إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العتق والنجاة لنا ولكم من النار ومما يقرب إليها من مسالك ومهالك. ثم أما بعد، هذا رمضان مرة أخرى، وهذا مجلس من مجالسه مرة أخرى، نلتف ونتجمع ثم بعد ذلك نتفرق، والحال هي الحال. ما الذي يجمعنا إذن؟ وما الذي يفرقنا إذن؟ شيء ما غير طبيعي في وضع هذه الأمة وفي عقولنا ومواجيدنا وقلوبنا، شيء ما على غير ما يرام. إذا كان القرآن هو الذي يجمع الناس في رمضان، فالقرآن باق بعد رمضان، وإذا كان الفراغ هو الذي يجمع الناس في رمضان، فأحسب أن الفراغ باق وممتد قبل رمضان وبعد رمضان. فما السر إذن في تجمعنا، وما السر بعد ذلك في تفرقنا؟ هذا سؤال نطرحه كل سنة. المساجد في رمضان تضيق بأهلها، لو أن المغاربة، ولا أقول المسلمين، يعني احنا نتكلم غير المغاربة على ما نرى، لو أن المغاربة يصلون كما يصلون في رمضان لكانت حاجتنا إلى المساجد تدخل حالة طوارئ. سندخل واحد الحالة ديال الطوارئ لبناء المساجد. مساجد المغرب غير كافية إطلاقا لو كان الناس بهذا الشرط يصلون كما يصلون في رمضان. إذن ما الذي يجعلهم ينصرفون عن الصلوات وعن المساجد بعيد رمضان مباشرة، من صباح العيد، عيد الفطر، من صباح عيد الفطر تنتهي العبادة لدى كثير من المغاربة. أحسب أننا قد وصلنا وضعا كأمة مسلمة لم نكن قد وصلناه من قبل، وأننا قد جئنا إلى رمضان إلى القرآن الكريم، وما ينبغي لنا أن نرجع، لأن الرجوع معناه الرجوع عن القرآن في مثل هذه الظروف التي نعيشها جميعا، لأن الرجوع عن القرآن يعني الرجوع عن الهدى إلى الضلال، والرجوع عن الأمن إلى الفتن التي تدع الحليم فينا حيران. القرآن أمن وأمان، وما أحوج القلوب إلى ذلك في هذا الزمان، ما أحوج القلوب إلى أمن وسكينة روحية تغذيها بالثقة في الله أولا وآخرا. هذا الزمان هو زمان القرآن، كل الأزمنة زمان القرآن نعم، ولكن الواجب الأول كما يقول الفقهاء والعلماء واجب الوقت هو القرآن. العلماء تكلموا على واحد النوع ديال الواجب سموه واجب الوقت. واجب الوقت هذا المعنى دياله أنه كل زمان والواجب اللي كيكون فيه. فمثلا أبو حامد الغزالي رحمه الله في زمانه أواخر القرن الخامس الهجري والبدايات الأولى ديال القرن السادس الهجري، لأنه مات في 505 هجرية، أرأى أن واجب الوقت آنئذ إحياء علوم الدين، فكتب إحياء علوم الدين، لأن شاف علماء الزمن في ذيك المرحلة تعاطوا للدنيا، وطلاب العلم اهتموا بعلوم الدنيا وتركوا علوم الآخرة، وللآخرة علومها، كما في الحديث الصحيح حينما ذم النبي عليه الصلاة والسلام الجعذري الجواد، فوصفه بأنه عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فالآخرة لها علم بل لها علوم تصل الإنسان إليها، وكتب إحياء علوم الدين. أقول في هذا الزمان لسنا في حاجة إلى إحياء علوم الدين. لما؟ لأننا اليوم في حاجة إلى إحياء أصلها، هو الأصل ديالها، الزريعة اللي نبتت منها علوم الدين، الزريعة الأولى الآن مفقودة، ماشي مفقودة في الأوراق، مفقودة في القلوب، وأعني القرآن الكريم. منين نبتت علوم الدين؟ نبتت من القرآن. لولا القرآن لما كانت للدين علوم ليحييها الغزالي أو غيره. الغزالي حينما أراد أن يحيي علوم الدين كان القرآن حيا في قلوب الناس. اليوم حتى وإن أردت أن تحيي علوم الدين، وكثير من الناس يحاولون دور القرآن، اشرها الدير كثير من مشاغلها أنها تحاول أن تحيي علوم الدين، ولكن من أخطأ المبدأ الأول أخطأ كل شيء، وهو أن علوم الدين لا تنبت إلا في تربة الدين. الشجرة باش تنبت خصها التربة المناسبة، والتربة المناسبة لعلوم الدين القرآن. قلوب الناس تحتاج إلى إحياء القرآن فيها. القرآن في ذاته حي، هو روح يبعث الحياة في الأشياء في الأموات، ولكن المطلوب بالإحياء في كلامنا الآن القلوب بالقرآن. اليوم في هذا الزمن نحتاج إلى الجهاد، لكن جهاد القرآن، وهو الجهاد الكبير بنص الكتاب. الجهاد الكبير الحقيقي هو القرآن، وذلك قول الله في القرآن الكريم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. ووصف الجهاد بالقرآن بالكبار، كبير. التحدي الذي تواجهه الأمة اليوم هو إعادة القرآن إلى الحياة، إلى حياة الناس، إعادة القرآن إلى وجودهم، إلى معاملاتهم، إلى عقولهم، إلى قلوبهم، إلى كل حركة وسكنة تطبع وجودهم، لنحيا من جديد به، نكون أو لا نكون. الجيل الحاضر الآن النابت لن يكون بإذن الله إلا جيل القرآن. نحن على أبواب بعثة جديدة يبشر بها القرآن، وبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام لمثل زماننا هذا، حينما ينهار لدى المسلم كل شيء، آنئذ تكون تلك أمارة وعلامة على أن الناس سيعودون أحب أم كره إلى القوة المطلقة، إلى رب الكون، إلى العظيم الجبار سبحانه وتعالى. ولا عودة إلى الله إلا عن طريق القرآن الكريم. ولذلك جاءت آيات في الكتاب تعرف السالكين مسالكهم السالبة إلى الله عز وجل عبر القرآن، آيات. من ذلك قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. آية جامعة مانعة، بشرى أولا ثم إنذار. هذه البشرى هي لأهل القرآن، لأهل القرآن. الآن الحياة فيها دروب كثيرة وكتشعب، دروب الضلال، دروب الضلال والإضلال كتولد بواحد شكل غريب من خلال وسائل الإعلام الفضائية وغير الفضائية والصحف والأقوال والإشاعات، دروب كثيرة للشياطين تملأ الدنيا. هذه كتبت الظلام، تبث الظلام، ظلمات، فتن كقطع الليل المظلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تدع الحليم فيكم أو منكم حيران. بنادم اللي شد راسه بعقله موقد، هذاك هو اللي كيحير ويحتار كيضغ، لأن اللي ما عنده عقل مهني ما سيق خبر. وصاحب الحلم يبصر، كيشوف، كيشوف بالقلب دياله، ويرى الحقائق ومآلاتها، كتبل النتائج ديالها اللي غاد تكون لهيه من المقدمات ديالها. كما كنقولوا في المثلة العامية، قال له فلان خرج راكب وطح، قال له من الخيمة خرج ميل. هذا هو الحلم، كيشوف المآلات يعني النتائج قبل ما توقع، شافها هو. منين شافها؟ من البداية، والمقدمات الآن ظاهرة كان شوفوها بعيننا. والمآلات يبصرها الذين يبصرون ببصائره. والآيات القرآنية كتعطيك منظار مجهر مكبر كتشوف به الحقائق كيفاش كرها تنزل في الواقع وكيفاش غتكون. وهذه الحقائق أو هذه المكبرات المنظارية هي اللي اسمها القرآن الكريم بصائر. والبصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي القوة الباصرة في القلب، هذا معنى. ولكن أيضا كتقال البصيرة الحاجة اللي مضوية، هي براسها مضوية حل مصباح ديال النور. وكيسميو العرب بصيرة لهذيك التقبة اللي كتكون في الباب اللي كتطل منها كتشوف شكون. زمان كانت تقبة عادية، الآن كيديروا فيها عدسة مكبرة. تلك تسمى بصيرة، هكذا الآيات القرآنية بالضبط، بصائر عدسات تصور لك وتكشف لك حقائق الحياة. قد جاءكم بصائر من ربكم، اللي طل يشوف غادي يشوف، اللي ما طلش يبقى أعمى. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. لذلك جاء هذا القرآن بشرى للمبصرين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الاكتراد يا الضلال راه شمعة وحدة طفيه كامل، شمعة وحدة طفيه كامل تمسحوا. لو أخذنا ببصيرة واحدة من هذه البصائر المتعددة من كتاب الله وشفنا من خلالها الحياة لأبصرنا مسلكنا ولا خرجنا من النفق المظلم إلى فضاء الله الواسع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الأحسن والأصلح والأجدى والأنفع للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هذا القرآن يهديك إلى ذاك ببصائره، بالعدسات ديالو باش كتشوف غادي تخرج من الظلام، ظلمات النفس ديالك وظلمات البلاد والعباد اللي كتصب عليك من الفوق ومن اليمن ومن اليسر ومن القدام ومن اللور من كل مكان. وجعل لك الله الطريق منين تدوز إن أبصرت عبر البصيرة واستعملت البصائر. والله سبحانه وتعالى كيعرض علينا البصائر، فيها هدى وفيها الرحمة، لأن بنادم لما يبصر عاد كيكتشف العذاب اللي كان فيه من قبل. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، بنادم المصيق الخبر راه في الجحيم وما حس ما شعرش به، شحال من واحد عايش التعاسة العذاب الشديد ومصيق خبر راسه، وشحال من واحد هو في تمارة وكيتوهم راسه بخير. ككثير من الأغنياء غارق في المال تل ودنيه ولكن في العذاب الشديد كيسحب له راه بخير والخير عمره ما شافه. حينما تبصر بالقرآن تدرك حجم الظلام الذي كنت تعيش فيه، وتدرك جمال النور الذي اكتشفت وشاهدت ورأيت وأبصرت. وبغير هذا المنهج يبقى الإنسان أعمى. والأمة اليوم مع الأسف مصابة بالعمى مع الأسف. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، العينين محلولين، الأشكال والأشباح كيشوفها ولكن الأرواح ما بينالوش، يعني الحقائق ديال الأشياء ما بينلو ولو. وتراهم ينظرون إليك، ها هما الكفار جايين كيشوفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اش كيشوفوا فيه؟ كيشوفوا فيه محمد بن عبد الله، ما شافوش فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كينظروا ليه ولكن آية النبوة ما طلعوهاش، ما بنتش لهم. ماشي هو ما فيه، طبعا هو فيه، ولكن هما عمي. كذلك نحن الآن إزاء أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعلا البصيرة ناقصة لواحد درجة خطيرة، فنحتاج إذن إلى تجديد هذا المنظار في قلوبنا وتجديد العلاقة بيننا وبين كتاب الله. إذا حصل هذا يخرج رمضان ولا تزداد المساجد إلا اكتظاظا، يخرج رمضان وتبقى الجوامع عمرة وتزيد تعمر، لأن العلاقة ديالنا بالقرآن إذا استمرت تستمر الاكتشاف. علاش كنجيو للجمع في رمضان؟ لأنه العمى كينقص وكيولي واحد شوية ديال الشوف، بنادم يولي ضبش شوية يقشع شوية بسبب غياب الشياطين التي سلسلت واعتقلت، وغياب كثير من المؤثرات الجهنمية. وتصفو النفس قليلا، ف فيبصر الإنسان قليلا، عاد كيبان له الجمال وعاد كيسمع الأذان وهو 24 ساعة على 24 ساعة كيودن، لأنهم اللي كيودن في كل وقت، كل وقت كينوب على وقت العشاء، الأذان العشاء كينوب على الليل كامل، والفجر ينوب على قسط أو عن قسط من النهار، والظهر عن الظهيرة، والعصر عن متبقى اليوم، والمغرب عن خاتمة النهار. أش بقي في اليوم 24 ساعة؟ والو، 24 ساعة على 24 ساعة كيودن. والله إلا كثير ديال الناس ما كيسمعوا، يسمع كلاكسون طوموبيل والأذان ما يسمعوش. صحيح، لأن الودن ديال الروح ما خدمش، صمك صم بكم عمي، فهم لا يبصرون. سدودي، أدوات الإحساس ديال الروح ديال القلب سدودي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ زكرم مصدين أقفال، أم على قلوب أقفالها؟ رمضان ربي كيتيح لنا فرصة، كيخفف علينا هذا الأغلال وهذا الأقفال باش يشجعنا. ربي الرحمن الرحيم يشجع العباد على الأوبة والتوبة والعودة إلى الله. إذا حصل أن الإنسان رأى ما رأى واكتشف أنه كان أعمى وصار الآن بعد الإبصار بصيرا، ما يقدرش يفرق القرآن ولو فارقه رمضان. اللي متصاحب مع القرآن، متصاحب معه واللي صاحبه ما يتفرقش هو وياه، تدبرا وتلاوة وتعلما ومدارسة وكل أنواع التعامل مع القرآن الكريم، يولي الإنسان عايش معه وعايش به، فيكتشف من حين لآخر بصيرة من البصائر. مرة تبان له واحد البولة راه شعلة، فيعدو إليها، يسبق لها، يجري باش يبصرها، حتى إذا أبصرها أبصر بها. من اللي تبان لك هذيك، هذاك القنديل أو ديك المصباح اللي هو البصيرة، الآية من كتاب الله، وتعيش المعنى ديالها وتشوفها، تولي تشوف بها. من اللي تولي تشوف بها بزاف ديال الحقائق كانت كتبان لك بالعين ديال البدن، ولات كتبان لك بالعين ديال الروح، وكتشوفها في شكل آخر مختلف تماما، وكتكتشف. ثم تزداد حبا في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد، تزداد حبا في المساجد وحبا في الصلاة، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة، سويداء المحبة دياله في الصلاة، لأنه كان يبصر بكتاب الله، كان خلقه القرآن. نحن الآن في حاجة إلى منهج جديد للتعامل مع القرآن الكريم، للتعامل مع الأنفس ديالنا في علاقتنا بالدين، ماشي معناته منهج جديد عمره ما كان، لا، منهج جديد، لأنه الناس ناسينه وهاملينه، وإلا فهو منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه وبعده والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. كل عالم من علماء الأمة عبر التاريخ كانوا من العلماء اللي صلحوا البلاد والعباد إلا وكانوا مبصرين. شحال من واحد هز القناطر ديال العلم لكنه لا يبصر، لا ينفع، كمثل الحمار يحمل أصفارا لا ينفع. وكم من عالم يحمل بضاعة مزجاة من العلم، عنده غير البركة ديال العلم، غير البركة، لكنه يبصر. هذه البركة اللي عنده يوظفها توظيفا كاملا، فيبصر بها من الحقائق ما الله به عليم، فيبصر الناس، كيبصر الناس. والتبصير واحد يخليك تشوف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة بعده. ونعطيكم جوج الأمثلة. واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الدار، في الدار دياله، هو كيسمع الصداع مور الصور مور الدار، شي وحدين منوضين الغوغا كيدبزوا، هو خرج. الحديث كترويه أم سلمة رضي الله عنها، كاين في البخاري وفي مسلم أيضا وفي كثير من كتب السنن وفي المسند أحمد وغيره. فإذا به جوج ديال الخوت مدبزين على طرف ديال الأرض، ورت هذا كيقول ديالي، الآخر كيقول ديالي ديالي ديالي ديالي ديالي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بغى يحلف واحد، هذاك خوه قال له يا رسول الله راه يحلف لك، يعني راه يحلف ويديه يصدفه. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ بالقضاء فيما بينهما قال إني بشر، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في الأمور اللي غادي يخدم بها قضاء بين الناس ربي كيخليه يخدم بالميزان البشري، يعني الميزان الرباني ما في ذلك شك، ولكن تطبيق بشري باش كيبقى القضاء عند البشر راه كيجتهد، يمكن يغلط يمكن يصيب الحق، كيعلمنا كنديروا نطبقوا، إني بشر أصيب وأخطئ، وقد يكون أحدكما أو بعضكما ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني كيعرف يزوق الكلام ويقدو، محامي عفريت عنده القدرة باش يجيبك الحجة والبرهان الكاذب، حجات تشوفها تقول هذا هو الحق وكل شيء داك الشيء باطل، واحد عنده الحق ولكن ما كيعرف يتكلم مسكين. قال له راه واحد فيكم يمكن يكون عنده القدرة باش يدافع على راسه مزيان والاخر ما عنده، وانا بشر غادي نقضي له، يعني غنقول له ديالك لانه اقنعني استطاعي يفهمني باللي راه على حق والاخر ما استطاع شيء يفهمني. قال لهم فانما اقضي له بقطعة من نار، راها طرف ديال جهنم، إلا كانت أرض راها حجرة مشتعلة من لهيب جهنم، كانوا فلوس راه جمر، فليأخذها إن شاء أو ليتركها. عنده القدرة يهز حجر شعل من لهيب جهنم، وجهنم وما أدراك ما جهنم نعوذ بالله منها، إلا قد يشدها بيديها سيدي اشد. فلما سمعها يعني هذا الرجال بزوج كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بكى يا قوي بكي، وكل واحد بقى كيقول حقي لي اخي او دي انا ماشي ديالي ديال خويا، حتى واحد ما بقى باغي يهز هذيك الارض. قال له اما وقد قلتما ما قلتما، ملي وصلتوا لهذا المستوى الايماني الرفيع سيروا وقسموا بالعدل واستاهما، يعني ضربوا العود وتسامحوا، واحد فيكم يسامح الاخر. شنو دار لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بصرهم جايين عومي عومي الخصومه والغوات ديالي ديال كذا ومستعد يحلف على الكذوب. ربي السلام أعمى طبق، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل له العينين ديال البصيرة. هذا الشيء اللي كتدابع عليه راه الجحيم، كاع هذا الصداع كله باش تدي طرف ديال جهنم عجي. فأبصر الرجلان شافوا النار يتستعلوا في ذلك التراب فخاف، الواحد خاف على رأسه. هكذا كان منهج النبوة المستمد من القرآن، هذه الآيات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الآية تبصير من اللي مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر داخل ما بغاتش تسرط له أن سيدنا رسول الله مات، قال لهم ما مات رسول الله ما ماتش، وبغى يجبد السيف دياله، قال لهم اللي مشين قال مات أنا قطع له رسول، ووالله لا يبعثن مازال غادي ينوض، ولا يقطعن أيدي قوم وأرجلهم، كيعرض بهذوك الناس اللي كيقولوا مات رسول الله مازال ينوض ويقطع عليكم يديكم ورجليكم، لأن المحبة الكبيرة اللي كانت عنده بسيد النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدم، ما كانش كيتوقع غادي يموت النبي صلى الله عليه وسلم. كمل شغله وربي اداه، ونادى الرجل الذي كان يبصر هذه الحقيقة قبل أن تقع هذه القضية، لأن القرآن كله ماشي الصحابة كاملين شافوه بالإبصار اللي كانت تكلم عليه. الصحابة كانوا مبصرين ومن بينهم عمر من أكبرهم إبصارا عمر، ولكن بعض الآيات ما بصرهاش، حال هذه آية هي الموت سيدنا رسول الله، هي آية وبصرها سيدنا أبو بكر الصديق من اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حي السنة الأخيرة من العمر دياله، انزل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو اسمع سيدنا أبو بكر بقى يبكي، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا شنو وقع سيدنا أبو بكر، شافها الظاهر ديالها ما كيعطيش معنى كيخلع، بالعكس المعنى ديالها مزيان نصر الله. أبو بكر أبصر فيها أن النبي سيموت، كمل شغله إذا جاء نصر الله والفتح، نصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين انتصر، فتحت مكة، القبائل العربية كلها أسلمت في عام الوفود، تسمى عام الوفود لأن كل قبيلة صفتت الوفد ديالها، اللي جاب الخوف جابوا الخوف، اللي جاب فعلا إسلم بالصح جاء إسلم بالصح، كل شيء جاء تطاع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقاش شي واحد في الجزيرة اللي كيناو الإسلام، والمنافقين دخلوا في جواه حتى واحد هالزرة، شو باقي ما يدير النبي في الأرض؟ ما بقاش. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ثم ديك الساعة رجع الرأس استغفر الله تعالى على الأمور ديالك ووجد رأسك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبكى الرباني الصديق أبو بكر الصديق لما أبصر موت رسول الله في هذه الآية بصره، ومن ثم هو كي توقع أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام قبل دوران الحول. ذاك العام توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي المرض دياله الأخير كان أبو بكر يبصره كيشوف أنه النبي صلى الله عليه وسلم غادي يمشي، ولذلك من اللي مات عرفه مات ما تلفش ما دارش. لما دار عمر داك الشيء اللي داره رون الجامع رونه مسجد النبوي بالمدينة، عمر كان كيخلع الناس وأشدهم في الله عمر، طلع أبو بكر الصديق للمنبر قال له يا هذا الذي تقول لم يمت رسول الله على رسلك، حبس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هو تم في البيت ديال عائشة غير حداه بينتهم غير الحال، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أقرأ عليهم قول الله عز وجل الحديث راه في البخاري كتروي عائشة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كيحكي سيدنا عمر قال كأنه هذه الآية عمرو ما قراها، هو قراها شحال مرة ولكن ما أبصرها، وكان يبصرها أبو بكر. الحديث ديال عائشة الكلام ديالها هذا كتقول فخرج الناس بالحق الذي بصرهم به أبو بكر، وهم يتلون هذه الآية خارجين من الجمع كيقولوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم الآية. بصر الشيء في القصة كلها على التبصير، أبو بكر بصر الناس وصعوا ساكنوا، وبعد ذلك بايعوا أبا بكر خليفة للمسلمين، انطلقت الدولة الإسلامية كأنه موقع ولو بسبب وجود المبصرين. حينما يغيب مثل هؤلاء من الصحابة والتابعين والعلماء إلى يوم القيامة صافي، هذاك هو الفلاس. وراكينا في الحديث اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، طلق العمام على العمام وكتلف الدنيا. لذلك نعيش اليوم هذا العام اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واحد ما زال ما يقدرش يركب جملة يفتي العباد الله، راه إمام يعني قائد ما نعرف شنو الجماعة كذا أو فريق كذا، صار إماما وهو مطرود من الثالثة إعدادي ومن درم الرابعة إعدادي، كارثة، فاشل في الحياة العلمية دي. لا هو المشكل الكبير الذي تعاني منه الأمة اليوم، زعماء التدين في كثير من الأحوال ماشي كل شيء حاشا، في كثير من الأحوال هما مجموعة من الفاشلين، فاشلين فشل في الحياة العلمية دي، وكيف جر ذاك الفشل ديالو كينتقم لنفسه بهذه الطريقة بأسلوب نفسي لا شعوري، هو براسه ما سيقل خبر راسه شنو وقع له، فصار أعمى يقود الناس إلى العمى. لا أعني شخصا بالعين ولكن ظاهرة، هذه ظاهرة، تلاميذ في الإعداديات ولا كتلقى فيهم من يفتي صيبة طب الله السلامة والعافية. هذه ظاهرة ما كانتش غير قبل واحد العشر سنوات ولا 15 العام، هذا الشيء ما كانش بهذا الشكل هكذا ما كانش، بمعنى أن الانحدار وصل الحد دياله. هل واحد الحجرة كانت في القمة، والحجرة اللي في القمة عندها القمة تشرف على كثير من المناظر، وتحت واحد الوادي صحيق وبدات كتجرفها الجوارف الطبيعية من أمطار ورياح، كتزحف كتزحف تتهود في الواد، هذاك النزول ديالها في الواد الهوة العميقة ذلك وضع الأمة، ومداو هي كتهود كتهود كتهود حتى وصلت الآن الأرض تماما، وصلت الأرض السفلى الدرك الأسفل من الهاوية، وما بقى ما تزيد لا باقي، فين باقي؟ باقي طلع بإذن الله. هذا وعد الله ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بسبب واحد ووحيد، أنها ما زالت تؤمن بهذا القرآن. تموت القلوب أجيال فأجيال ويعاود يحيى القرآن في قلوب جيل آخر. لما وصف الله تعالى القرآن بأنه محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، الآية عجيبة من أعجب الآيات ومن أغربها، في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ هو لوح الغيب، ماشي الخشبة كيحفظوا فيها الطلبة، لوح الرباني القرآن محفوظ في هذا اللوح، وهو مجيد من المجد والرفعة والعلو، عمرو ميهون ومولاه اللي حقيقي مولاه، عمرو ميدل بما عزيز. وشفنا الطلبة مكرفسين محنين، مشكلة ديال الطلبة ماشي مشكلة ديال القرآن. لو أخذوا القرآن بقوة لما هان، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والذين يمسكون بالكتاب يعني كيشدوه بقوة، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، عمرو ما يضيع عمرو ما يهون حاشا. لأنه أنا إذا تعلق في العزة قرآن عالي مجيد. ورجعوا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هو لوح الغيب، فيه الماضي الأزل وفيه الحاضر نحن، وفيه المستقبل الأبد. إذا كان القرآن تم ما معناه؟ معناه أنه كان منذ الأزل، وهذه عقيدة السنة والجماعة، القرآن كلام الله قديم، ومعناه أنه كاين دابا، إحنا اللي ما كاينينش دابا، ومعناه أنه كاين في المستقبل لأنه موجود في اللوح المحفوظ. لو أن المسلمين انقرضوا من الأرض ما بقى حتى مسلم، سينبت الله القرآن في قلوب الأجيال المقبلة لأنه في اللوح المحفوظ. يعود ينبت، يتزاد به الناس من كروش أمته مرة أخرى في التاريخ، في التاريخ الآتي. ولذلك العاصم مما نحن فيه العودة إلى كتاب الله، وهذه العودة هذا أوانها. نحن في حاجة إلى بعثة جديدة، بعثة ماشي معنت بعثة راه مازال عود الوحي نزل مرة أخرى، لا، ولكن البعثة عندها جوج المعاني. المعنى الأول إحياء الموات، في حاجة ميتة وكتحيها كتسمى بعثة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ميت وحياة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الإرسال صفته، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صفته. هادو بجوج غادي يخرجوا في الأمة في هذه الأزمنة، بمعنى أنه الأمة غادي يوقع لها إحياء من جديد، لأنها ميتة، قلوب ميتة، سينبعث القرآن في قلوبها من جديد، وبه تحيا، تحيا الأرواح من جديد. وسترسل لأنه أمة رسالية منسوبة إلى رسول، وتشهد أنه رسول الله. النهار كامل إحنا نسمعوا ونقولوا وأشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى رسول الله؟ نصفته ربي، نصفته سير، إلا بلاغا من الله ورسالاته، صفته يبلغ. والتزامك بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام من معاني أنك تتحمل عقد الإيمان بالرسالة. هذا المعنى رقم واحد ديال وأشهد أن محمد رسول الله، كتلتزم بالعقد وبالأساس ديال الرسالة. يعني شو تلتزم بالرسالة؟ أنك حتى أنت فيك أو كتحمل أمانة الإرسال، أمانة الإرسال والتبليغ. وسيكون مضمون الرسالة هو القرآن، بلغوا عني ولو آية. ستنبعث الأمة بالمعنيين، بمعنى الحياة وبمعنى الرسالة والإرسال، وتشع كالمصابيح في الناس. هذا الشيء يوقع تلقائي بشكل تلقائي، لكن نضج دياله الوقت الإبان هو هذا. الإبان كيقولوه الفقهاء الوقت اللي كتطيب فيه الفاكهة، الإبان ديال الزرع، المصيف دياله، الإبان ديال الفاكهة الوقت فاش كتطيب، إبان التمري الخارج. وما كتوجدش الحاجة قبل الإبان، وإلا وجدت كتكون باسلة فطيرة. إبان القرآن من حيث هو بعثة جديدة، والحديث واضح هو هذا، إن الله يبعث، رأى النبي قالها عليه الصلاة والسلام، يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. يبعث كيبعث كيحييه، كان ميت حياه، ويرسله، ومشي واحد، الأمة كلها ستنبعث وستعود إلى القرآن، لأنه هو اللي في البعض ديال الحياة ديالنا. أشكال كثيرة حاولناها وجربناها ما نجحتش، سنعود إلى قواعدنا، إلى أصولنا، لننطلق منها من جديد. وأصل الأصول كتاب الله تعالى، منه ننطلق وبه ننطلق وإليه نرجع، لأنه لا ملجأ للأمة إلا إليه، من حيث هو مادة الإصلاح ومنهج الإصلاح وأساس الإصلاح للنفس، لكل واحد في رأسه، ولعموم الناس. كيف السبيل؟ وبه نختم. السبيل إلى ذلك أن نتبصر القرآن الآيات، نتبصروا الآيات. قريت الآية ما طلعت ولو عود، ما تخرج منها حتى تشوف، حتى تبصر، حتى ينكشف غطاؤه فيصبح بصرك حديدا، يعني دقيق ينظر بعدة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غير الفاتحة، ما كاينش اللي ما حفظها شيء في المسلمين المصلين غير الفاتحة. وكنقول غير ماشي للتهوين وأنها ناقصة أبدا، بل هي أم القرآن، ولكن غير لأننا نحفظها جميعا، هذا الحد الأدنى. بقوا غير ونحاول أن نبصر الحمد في الحمد لله رب العالمين، ماشي التفسير وماشي الكتب، لا، أبصر بصر الحمد. لما تحمد الله؟ اش دار لك باش كتحمده؟ تشكروا، إنما تشكروا حينما تشكر تلقاء خير سابق، تلقاء نعمة سابقة. واش كاين شي واحد داز في الطريق تلقى مع شي واحد ما كيعرفو ما عمرو ما شافو وتلقى به قال له شكرا؟ يقول الناس هذا حمق، ما كتقول شكرا تيدير فيك الخير. حنا كنبداو القرآن بشكرا، الحمد لله دار لك شي حاجة، شوف واش دار لك. أبصر لما تحمد ربك حتى إذا رأيت ما رأيت، شوفي واش شكرا ديالك هذيك الساعة، واش قد داك الشيء اللي عطاك ولا قل؟ إلا قل راه مصيبة، قد راه ما يمكنش، ما غاديش تستطاع تشكر الله تمام الشكر. إذن ملي تلقى داك الشيء قليل وستجده قليلا حتما، غادي تحس بالضعف وبالعجز أمام نعمة الله المطلقة. وهذا الذي يريد ربك أن تبصره، أن تبصر عجزك حتى تكون عبدا، لأن العاجز معناه عبد. أما اللي استغنى قال لي وأعطاني أعطيته، ما بقيتش عبد، تجديته. وهو سبحانه القاهر فوق عباده، من لم يبصر عبوديته في القرآن وهو يقرأ لم يبصر القرآن، حيث تبقى تقرأ القرآن وما تشوفش بعينك العبودية ديالك، الضعف ديالك، الفقر ديالك، ما شفتي شيء القرآن. وكثير من الناس لهم علم بالقرآن ولا إبصار لهم. علاش؟ سبق أن قلت من المشكلات ديالنا وديال كثير من طلبة العلم والمتتبعين للقرآن، من اللي كيرجع للقرآن كيرجع له باش يدابز مع الناس، كيقرأ القرآن باش يقلب على الحجة باش يرد على الآخر، ما عمره ما يشوف، لن يبصر. العلماء قالوا في الرجوع إلى القرآن وأن تأخذ الدليل مأخذ الافتقار، فقير إلى القرآن، تحس بالحاجة إلى تلك الآية، أنت بدونها كنت ضعيفا عاجزا كنت ضالا. وقالها ربي في سيد النبي ووجدك ضالا فهدى، ووجدت الهداية في تلك الآية، هداية الآيات هدى ورحمة لقوم يوقنون، وجدت الهداية. اش غادي تدير؟ ما تقدرش تدبز ديك الساعة، تفرح بها، واللي شعر بالفرح والسرور النفسية بالخصام ما كتبقالوش، يصبح بعد ذلك داعيا وهاديا إلى الله. تتمشي لهذاك الخصم ديالك والمعاند ديالك تقول له هذه هداية، بغاها مزيان، ما بغى شيء الله يسامح، لا تجادل في الله، لا تماري في الله، ما كتبقاش النفسية ديال المدبزة عندك مع المسلمين. طبعا لما ترجع للقرآن بهدف المخاصمة والمجادلة فلن تبصر من القرآن شيئا، والإبصار بسيط، شي حاجة معقدة وخصك شي ولاية خاصة وخصك ديك، أبدا. ولقد يسرنا، هذا القرآن كيتكلم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هالعار غير يجي لي ياخذ القرآن بهذا المنهج البسيط، وسيجد أثره في قلبه وفي بصيرته وسيرى، سيبصر. وتبع القرآن هكذا، تبع القرآن هكذا كلمة كلمة كلمة، وحلت في وحدة مازال ما طابت لكش الكلام ثمره، إلى طابت قطفها، ما طابت شيء خليها دوز وحدة أخرى طيبة. كينا في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، طابت لي الحمد لله نأخذ الحمد لله، ما طابت شيء مالك يوم الدين نأخذ إياك نعبد وإياك نستعين. وأنا هكذا أتلو وأتتبع ما أبصرت وما نضج، كتقطفوا بمعنى كتكتشفوا فتبصروا به، حلا لبست نظر جداد تبصروا به، وحياتك كاملة وانت غادي بهذا المنهج. ولذلك جعل الله لك الصلاة دائمة، ما كتنقطعش الصلاة، رمضان مرة في العام، الزكاة غير اللي عنده الفلوس ومرة في العام، الحج مرة في العمر، القرآن ديما في الصلاة، القرآن ديما في الصلاة لأنك حياتك كاملة وانت محتاج تشوف، لأن حياتك كاملة وانت غادي، واللي غادي كيمشي خصو يشوف وإلا يطيح في الحفرة، فتحتاج إلى الإبصار الدائم. هذا بصائر من ربكم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. هذا بصائر للناس وهدى، بنادم تالف هالهداية ورحمة، لأن بنادم معذب لا إبصار، لقوم يوقن يقين فقط بأن هذا القرآن تكلم به الله. شد هذه الحقيقة وانطلق إلى القرآن، ستبصر بإذن الله. وإذا أبصرنا نكون على يقين بأنه رمضان إلى جمعنا شوال ما غاديش يفرقنا، لأن جمعنا رمضان بالقرآن، مشى رمضان باقي القرآن، وسنبقى بإذن الله مع القرآن. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم بصر قلوبنا بالقرآن، اللهم بصر قلوبنا بالقرآن، اللهم بصر قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء غمنا وجلاء همنا، واكشف يا ربنا عجزنا واكشف ضرنا، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا الجماعات والمساجد والأوقات. اللهم وحبب إلينا الجماعات والمساجد والأوقات، اللهم حبب إلينا الجماعات والمساجد والأوقات، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ درسنا الليلة أشير إلى مسألة فقهية تحصل كثيرا، وهي مما عمت به البلوى في كثير من المساجد في هذا الزمان، وذلك أن في صلاة المغرب قبل قليل مع الإمام الراتب سمعنا جماعة في خلف المسجد تصلي، ولعل الإخوان الذين صلوا يعني صلوا خطأ وسهوا، وقد اتصلت بهم قبل قليل، يعني الناس والجاهل حتى يعلم معروف، فلذلك لا لوم عليهم إن شاء الله، وقد نبهناهم إلى ذلك، وإنما أحببت أن أعمم الفائدة بهذا الأمر لأبين علة ذلك والراجح منه بحول الله عز وجل. فبعض الناس بل كثير مع الأسف الظاهرة كثيرة، قلت مما عمت به البلوى، يدخل المسجد ويجد الإمام يصلي ويبقى ينتظر، إذا وجده راكعا أو ساجدا ينتظر ليرى في أي موقع هو من الصلاة، أي يستمر معه أم ينفتل عنه ليصلي في جماعة أخرى أو يصلي وحده. بدها هنا من بيان مايل الفائدة الأولى، وهي أن على المؤمن إذا دخل المسجد أن يدخل مع الجماعة في أي وضع كانوا، ما يبقاش يتسنى، لقاهم راكعين ركع، لقاهم ساجدين يسجد، لقاهم جالسين في التشهد يجلس في التشهد، ما يبقاش يتسنى. فهذا من ناحية الشرعية، ومن ناحية أيضا من ناحية الأجر، سجود يسجده المؤمن يزيده خير له من أن ينقصه، ما يبداش يتحسب مع الله تعالى يعني يدير الحساب، جاب لك الله واحد السجود للمؤمنين ساجدين، سجد لله رب العالمين. فكان ينبغي على المؤمن أن إذا دخل ووجد الجماعة على هيئتين، الهيئة فشلقهم الشكل فشلقهم أن يدخل معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك السلام فقد أدرك الصلاة. سلام، شحال بنادم كيقول كيبداو الناس يختلفوا في الركعة، شديت الركعة ما شديتش الركعة. أنت إذا خرجت من بيتك وأردت المسجد وأردت الجماعة وفضلها وأجرها، فإذا أدركت الناس في التشهد الأخير هما يديروا التحية لله الأخرية، دخل معهم دير التحية لله الأخرية معهم، وهما يسلموا أنت تنوض تجيب الصلاة ديالك كاملة، لأن ما شديت حتى ركعة، ولك أجرهم إن شاء الله من حيث الجماعة، فضل الجماعة اللي عندهم راه عندك بإذن الله عز وجل إلا قبل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر هذا ما يبقاش الإنسان يتسنى الجماعة حتى تسلم، هو كيضيع راسه من يتسنى حتى تسلم باش يمشي يصلي من بعد أو يدير جماعة أخرى. الفائدة الثانية وهي أن الراجح فعلا، وقد حققت المسألة وراجعت النظر فيها ووجدت أن الراجح عند الجمهور أنه لا تجوز جماعتان في مسجد واحد له إمام راتب، واحد الجامع فيه الإمام الرسمي الراتب ما مزيانش دار فيه جوج جماعات، جماعة واحدة كافية. وشحال واحد كيقول لك ودي أنا جيت معطل، يعني ما بغاش يضيع ذاك الأجر ديال الجماعة، ثابت إن شاء الله الأجر ديال الجماعة، إن خرجت من بيتك لا يخرجك إلا الصلاة، النية ديالك أنك جاي من العمل ديالك ولا المكتب ديالك ولا الحانوت ديالك ولا الدار ديالك ما مخرجك إلا الصلاة، جيت لقيت الناس صلوا راه عندك الأجر ديال الجماعة بحول الله عز وجل، صلي وحدك صلي وحدك. نعم المسجد الذي ليس له إمام راتب كمساجد الأسواق والطرقات، بعض الأحيان كيكونوا شي جويمعات شي سويقات ولا قصريات ولا إدارات ولا ديال الطريق، ما فيه شيء لإمام الراتب، ما عندوش الإمام دياله، ما فيه شيء، المواقيت موقتة بإمام راتب. هذيك الساعة كيمكن لك تدير جماعة مورا جماعة مورا جماعة، ما حد يعني الإمكان كاين لأنه الجماعة الرسمية ما كاينش. وفي هذا حكمة عجيبة، شحال من واحد ربما ما تبلوش الحكمة، باش ما يكونش يعني من الحكم ذلك باش ما يكونش الدين فوضى. الأمور ديالنا المادية والإدارية كثير من الأحيان كنضبطوها، اللي ما جاش في الوقت مشى، إلى فاتك القطار صافي، لا تقبل شكاية عند التأخر عن وقت السفر، الحافلات الناقلات والقطارات والأمور الإدارية كذلك. فمن باب أولى وأحرى أن ننضبط لدين الله عز وجل، وقد قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإنسان يعني خصو يحترم الوقت باش يشد الجماعة على التمام والكمال، يحترم الوقت. وطبعا فضل من أدرك تكبيرة الإحرام طبعا ليس كفضل من أدرك السلام، مختلف. وكذلك فضل من جاء في الساعة الأولى من الجمعة ليس كالذي جاء في آخرها أو حتى دخل الإمام واعتلى المنبر، فالمنازل مختلفة. وفي الجنة الحديث الصحيح واحد حديث عجيب من أعجب الأحاديث وأجملها، وهو حديث صحيح الإسناد أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. أهل المنازل في الجنة يعني واحد في واحد المنزلة عالية والآخر على منه والآخر على منه، كيبدأ يبان هذاك اللي في المنزلة الدنيا اللي تحت منه، كيبان له صاحبه اللي في المنزلة العالية القصر ديالو في الجنة، كيبان له بعيد كما كنشوفوا هذيك النجمة اللي كتبرق بشكل دري، يعني أشبه ما يكون بالدرة بالجوهرة بعيد في السماء. كيقولوا مثلا شكون هذاك اللي بعيد بداك شكل هذاك القصر ديال سيدنا عمر أو ديال أبو بكر الصديق أو ديال بلال. إن أهل المنازل، المنازل يعني الدرجات الرفيعة العالية في الجنة، لا يتراءون، واحد كيبدا يشوف المنزلة ديال الآخر بينو بينو ما شاء الله مئات السنين الضوئية كما يعبر أهل الفيزياء في هذا الزمان، بينتهم ما شاء الله من المسافات، كما تراءون أي كما تتراءون أنتم، تا يعني محذوفة للتخفيف، تا كما تراءون أي كما أنتم كتشوفوا الآن الكوكب الدري بعيد في السماء وفي مضارب الفضاء البعيدة. فلذلك يعني الفضل راه ماشي واحد، كل واحد الفضل اللي كتب له الله سبحانه وتعالى، والمسارع اللي جاء سبق ماشي بحال متثاقل، ساقلتم إلى الأرض ماشي بحال متثاقل، لا يستويان طبعا. ومن هنا يعني الالتزام بالسنة في العبادة أفضل في جميع الأحوال وأوجب وآكد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وجعلنا